سلام عليكم. اسمع القصة وعيش الأجواء القديمة أيام الزمن الجميل. عام 1950، والقصة أحداثها إلى اليوم هذا. في ذيك السنة في رجل اسمه الحاج أبو عيسى من أهل ريف حمص، المنطقة الوسطى من ريف حمص الشرقي. هذا أبو عيسى أو الحاج أبو عيسى هو تاجر للإبل، عنده نياق وعنده حلال وخير من رب العالمين، وتاجر يبيع في العراق، يروح لأردن يبيع، يجي على الدول اللي حواليه ويبيع ويشتري وكذا، ويربي هالإبل وما شاء الله الله فاتح عليه، وهو من تجار الإبل المعروفين في هالمكان هذا. فعنده مواسم يروح يبيع فيها مثلا الإبل في العراق، يروح إلى بغداد، يطلع من ريف حمص إلى أن يوصل أبو كمال، ويطلع من أبو كمال يروح إلى مدينة القائم العراقية بعد ما يدخل العراق، ويمشي إلى أن يوصل البغداد. دائما يأخذ الخط اللي فيه مجرى نهر فرات، علشان إذا عطشت الإبل عنده وتعرفون السفر يأخذ منه أيام فيسقيهم من هالنهر هذا. وذاك اليوم أول ما طلع من سوريا ودخل الأراضي العراقية في مدينة القائم، مر على نهر الفرات بعد ما عدى مدينة القائم، ووقف هالنياق وقعد يسقيهم وكذا، أو ينتبه على أطراف النهر كأن في بشر على الشط نفسه يعني، أو طرف النهر، ويروح يشوف يبي يتأكد، ولا هذه بنت مغمى عليها والظاهر كانت غرقانة، ولا الظاهر أنها طاحت في النهر لكنها مغمى عليها ومبين عليها دم وضربات. استغرب، حاول يصحيها، شاف البنت فيها حياة لكن أبدا في غيبوبة ما تكلم، على طول شالها وساقها للنياق ويروح إلى بيت أحد أصدقائه في مدينة القائم. هذا صديقه تعرف عليه من خلال سفراته، لأن هذا الشخص اللي من مدينة القائم عنده مثل الحوطة أو مثل الاستراحة للناس اللي تسافر، اللي تجي من الأردن، اللي تجي من سوريا، اللي تطلع من العراق رايح لسوريا، يمرون عليه يحطون حلالهم فيها الشبك اللي عنده، فهو يعني مثل الفندق اللي يستريحون يعني، يوكلها نياق وكذا. وتعرف عليه أبو عيسى من كثر سفراته وروحاته وجياته، ووثق فيه وصارت بينهم صداقة. طار بالبنت إلى بيت صديقة هذا، قال له ابن الحلال ترى هذه البنت شفتها على عليال على النهر، أطراف النهر، والبنت فيها حياة، جاب زوجته وخذتها، وعلى طول جابوا له واحدة من العجائز اللي عندهم في المدينة تشتغل في الطب الشعبي وكذا، والمهم يعالجون فيها ويعالجون فيها، وطول يوم يومين. وهذا أبو عيسى وراه شغل يبي يروح لبغداد، وعنده التجار يعني مواعدهم ما يقدر يوقف. فقال حق صاحبه اسمعني، أنا أدري أنك رجل يعني عندك التزامات وعندك يعني عندك شغلك وكذا، وانت رجل شغال يعني، فأنا بعطيك مبلغ، هذا المبلغ هو قيمة علاج البنت ومصاريفها وأي شيء تحتاج البنت، إذا نقصك أي شيء احسب على حسابي، في السفرة الجاية أنا راح أدفع كل التكاليف اللي أنت تحتاجها. قال أنا لأني مستعجل رايح لبغداد. قال أتوكل على الله. ترك البنت عندها الرجل هذا أمانة ومشى فعلا راح لبغداد، وباع واشترى وطول شوي في بغداد ثلاثة أشهر وشوي، وعود على حمص. في طريق العودة مر على مدينة القائم عند منه صاحبه، السلام عليكم. عليكم السلام. ها شو اخبار البنت؟ قال والله البنت يا اخوي الى الان طريحة الفراش، لكن بدت صحتها تتحسن شوي. تتكلم لكن البنت كأن فيها شيء، كأن فيها صرع، ما تتذكر لا اسم لا تتذكر ابدا، يلا تاكل وتشرب ولا كلمه تطلع من عندها. قال ممكن اشوفك علي. المهم راح عند البنت والحمد لله على السلامه، والبنت الله يسلمك. قال من بنت انت؟ وين اهلك؟ وشنو قصتك؟ وانا لقيتك ترى عند النهار، ويمكن انك غرقانه ولا شيء، تعرفين اهلك؟ قالت لا والله ما اعرف، انا ماني متذكره شيء. زين شلون صحتك الحين؟ قالت والله الحمد لله زين، لكن ماني قادره اوقف، ماني قادره اتحرك. قال الله يعينك. فقال حق صاحبه خلها عندك بعد، وهذه كل المصاريف اللي تبيها، اعتبر هذه هي بنتي وخلها عندك امانه، دام ان عندك ناس يعالجونها، وانا كل فتره وفتره راح امر عليك. قال تم ان شاء الله. ويتوكل على الله ابو عيسى ويروح الى حمص. قعد في حمص 6 أشهر 7 أشهر، جاء الموسم الثاني، خذها النياق ورجع بيدخل العراق، مر على مدينة القائم العراقية، يبي يسأل في طريق إلى بغداد، يبي يسأل عن البنت وش صار عليها وشنو أمورها وش صار. يعني أول ما جاء عند البيت ويشوف ذيك البنت اللي رافعة شعرها ورابطتها ورافعة ثوبها شوي ورجولها مبينة، يعني أطراف رجولها يعني، وتخبز وتكنس وتطبخ وتنفخ، والابتسام اللي شاق الوجه، شافها استغرب. يعني أول مرة يشوف يعني بنت عند صاحبه، هذا يعني ما يقول هذه بنته ولا أخته ولا منه هذه، لكن دخلت قلبه. دخل البيت يا هلا يا مرحبا، وضيفها صاحبه، شلونك شو اخبارك؟ هلا ابو عيسى تاخرت هالمره، وش صار؟ قال والله اشغال الدنيا وتعرف، والعيال ابو عيسى متزوج وعنده عيال، واكبر عياله عيسى. فقال لا والله انشغلت، وانا الحين رايح لبغداد، قلت امر اسال على البنت صار عليها. قال ليش انت ما شفتها عند الباب؟ قال هي هذه؟ قال نعم. ما شاء الله تبارك الرحمن. قال بشرك البنت صحت وبدت تمشي وتتحرك، والبنت له لوبة، البنت ما شاء الله عن 100 رجال، تطبخ وتغسل وتنظف وتروح وتجي، وحبوب الكل، وابتسامتها ترد الروح، الله لا يحرمنا من هالابتسامة. طبعا اللي يقولها ابو عيسى انا ما لي شغل. المهم قال والله جد؟ قال هذا شنو قصتها؟ قال والله هذه البنت ترى فعلا انها صحت وصارت زينه وتروح ترد، واحنا سميناها غزلان لان البنت ما هي متذكره اي شيء. لكن يا ابو عيسى ما ودي اقول لك الخبر هذا اللي يزعلك. قال له شنو؟ قال البنت فيها مشكلة يا أبو عيسى، البنت تجيها حالات صرع، وتصير البنت مثل مجنونة، وخصوصا إذا سمعت أو أحد جاب طاري اسم سهيلة، بس تقول لها سهيلة على طول يغمى عليها، يحوش الصرع، تقوم تصارخ، تنكشف شعرها، البنت تصبح كأنها مجنونة لين تتعب من الصراخ ويغمى عليها، لما تصحى كأنه ما في شيء. قال سهيلة؟ قال اي والله، ودائما تحلم فيها المرأة سهيلة. منو سهيلة؟ هي بنفسها ما تعرف شنو. واحنا احترنا، ما خلينا علاج، ما خلينا احد يفهم في الطب يقول يبا هذه حالة نفسية، والظاهر انها متعرضة لمشاكل سابقة، انه لازم هي تقول لنا شنو اللي تعاني منه يعني. لكن منو سهيلة ما ندري، حتى هي بنفسها ما تعرف منو سهيلة، لكن تخاف من هالاسم وتحلم فيها دائما. لكن ابشرك يا ابو عيسى، غزلان إذا صحت من نوبة الصرع اللي هي فيها تصير مثل الغزلان، بنت بكامل النشاط والحيوية وهالجمال والصوت الحلو والابتسامة الحلوة. يا أبو عيسى سبحان رب العالمين اللي ياخذ ويعطي البشر يعوضه بشيء ثاني. أبو عيسى لما سمع هالكلام قلبه قام يرفرف، قال يا أبو عبد الله البنت هذه الحين صار لها عندكم تقريب السنة وانتم بحثتوا ما لقيتوا لها أهل؟ قال اي نعم، وطولت عندكم صراحة، انا باخذها معاي الى حمص. قال زين، وانا بتزوجها على سنة الله ورسوله، فكلم لي زوجتك وخلها تعرض عليها الموضوع شوفها توافق ولا لا. طبعا غزلان تموت بشيء اسمه أبو عيسى، أبو عيسى هو اللي أنقذها، أبو عيسى هو اللي يصرف عليها، ودائما تذكر أبو عيسى بالخير، وهم يمدحون أبو عيسى وأفضال عليها، ويعني تنتظر متى يجي من السفر ومشتاقت له. يوم راحت لها زوجة أبو عبد الله اللي هو من أهل القائم اللي ربى أو اللي كانوا يدارونها، قالت لها يا غزلان أبو عيسى، قالت إيش فيه؟ قالت أبو عيسى يبيك على سنة الله ورسوله، وانت بنت وحيدة والرجل معجب فيك وهو اللي أنقذك وهو اللي يصرف عليك وانت عارفة طيبة وكرم. قالت والله راح أكون أسعد امرأة في العالم لو أني أتزوج أبو عيسى، أبو عيسى أنا أتمناه منه. قالت إذن تم، مبروك عليك يا أبو عيسى. وقام استخرج لها بعض الأوراق الرسمية وتزوجها وأخذها معاه إلى حمص. طبعا أبو عيسى طاير فيها مستأنس، وهي كذلك تموت بتراب رجول أبو عيسى. توافقوا سبحان الله. لما رجع فيها إلى حمص طبعا زوجة أبو عيسى أم عيسى وعياله تضايقوا في البداية، لكن بعدين تقبل الوضع، وخصوصا بعد ما عرفوا القصة بالكامل وأن البنت أصلا إلى الآن تعاني من مرض الصرع وكل ما حصلت فيها الحالة هذه يعني عندها مشكلة. لكن أبو عيسى إيش كان دوره مع غزلان؟ غزلان عاشت معاه، تحبه ويحبها ويداريها، وكل ما يعني جتها نوبة الصرع ما حد يقدر يتعامل مع غزلان إلا أبو عيسى. قام يعرف لها أول ما تصيبها نوبة الصرع وتقوم تصرخ وتضرب بنفسها ولا أن تشنج وتجي تبتعض لسانها، يجي أبو عيسى يحضن فيها يضمها بشكل قوي ويحط إيده دائما داخل فمها يمسك لسانها علشان ما تعضه، وتقعد تعض بإيدين أبو عيسى إلى أن تنتهي هالأزمة هذه. حتى إيدين أبو عيسى دائما مجرحة، كل ما صارت فيها نوبة يحط إيده داخل فمها علشان تعض إيده ما تعض لسانها. والرجل كل ماله ويحبها أكثر. سبحان الله، ترى مرات الواحد يكون عنده عيال يحب عياله كلهم، لكن يحب أكثر واحد اللي يكون المريض، المريض إلى أن يصحى يكون هذا أعز واحد من عياله. حتى في الزوجات اللي متزوج واحدة ثنتين ثلاث مثلا، لكن يحن حق المريضة، هذا ده هو رجل محترم، يحن حق المريضة لين تصحى، ولا كل الزوجات عنده عزيزات يعني عليه. فمعزة غزلان كل ماله وتزيد عند أبو عيسى. قام ما يفارقها وياخذها معاه بسفراته، حتى لما يروح السوق يبيع ويشتري ياخذ غزلان علشان يتأكد انها ما تحصل لها اي نوبة صرع وهي بروحها في البيت، وما يقدر يخليها جنب زوجته وعياله زوجته الاولى. المهم الناس كلها قامت تشوف ابو عيسى ومعاه هذه البنت غزلان، هالبنت الجميلة اللي تموت في ابو عيسى، والكل يحسد ابو عيسى، لكن الناس ما تدري بقصتها ومرضها. وتروح الايام وتجي الايام، بعد سنة سنتين ويكتشفون أبو عيسى وزوجته غزلان أن غزلان تعاني من عدم الخلفة. البنت ما تجيب عيال لأن أبو عيسى متزوج الأولى وأصلا كل سنتين ثلاثة تحمل زوجته الأولى وتجيب إلا غزلان. فعرفوا أن العيب منها لكن هو ما كان يعني حاط هالموضوع اهتمام كبير لأنه عنده أولاد أصلا، إلا أنه كان يراعي مشاعرها هي نفسها ويحاول يعالجها، يحاول يجيب لها الطب الشعبي، وكان يقول لها دائما لا تفكرين أني يعني أتخلى عنك أو لا لا لا أبدا أنت في ذمتي لين أموت. وبعد 10 سنوات في أحد السفرات إلى العراق ويقوم أبو عيسى ياخذ معاه غزلان وعندها النياق والحلال ورايح يبي يبيعها في بغداد كالعادة. المهم يمرون على القائم، كان دائما في كل سفرات لما يروح معاه تروح معاه نفسها غزلان كان يتعمد يروح إلى أكثر من منطقة داخل مدينة القائم، يقول لربما وعسى أن أحد يشوفها يتعرف عليها يسمع خبر أن عندهم واحدة مفقودة، يعني يبي يعرف أهلها. وحتى البنت صارت تسأله وتقول لا أنا وين أهلي، قال له والله ما أدري بس أكيد أن أهلك من أهل مدينة القائم لكن وين ما أدري، دورنا بحثنا سألنا ما في فايدة. المهم في أحد السفرات مر مدينة القائم وكان صوب الفرات وهم جالسين وسوالف ويضحك معاها وكذا شوي، وتجي جنبهم مرأة. المرأة هذه جاية تغسل ملابسها وملابس عيالها وتلتفت على أبو عيسى وغزلان اللي جنبها. أبو عيسى رجال كبير يعني وهذه غزلان فرفورة صغيرة، شافت الفرق بينهم كبير جدا وطالع فيهم، طالع في غزلان مشبهة تقول هذه أنا مرة على قلب البنت. المهم تسلم عليهم وتقرب صوبهم وتجي عندها وقالت لها أبسلك سؤال بس يعني. قالت لها تفضلي. قالت لها أنت يعني عندك أهل هني في القائم؟ قالت والله أنا أدور على أهلي. نعم؟ قالت لي والله أدور على أهلي وكذا. قال أنت نبيلة؟ قالت نبيلة منو؟ شنو تدورين على أهلك؟ فهميني بس. قالت الله أنا اللي عارفة أني أنا قبل 10 سنوات عثر علي زوجي هذا اللي تزوجته بعدين ولقاني على النهر. المهم وتقوم المرأة تصرخ أنت نبيلة وأنت وتحاضن فيها وتبكي وصراخ ويجيهم أبو عيسى عسى ما شر شو صاير. قالت يا حجي هذه زوجتك؟ قال إيه نعم. قالت هذه ترى اسمها نبيلة. قال إحنا ندور على أهلها من زمان الله يرحم والديك فهمينا. قال أنت عرفتيها؟ قالت إيه نعم أنا بنت أخوها. أطلعت شنو القصة؟ غزلان هذه أساسا اسمها نبيلة وهذه أمها وأبوها متوفين لما كان عمرها 15 سنة. أمها وأبوها ما عندهم عيال إلا 2، أخو نبيلة الكبير وبينه وبين نبيلة تقريبا 20 سنة لأن الخلفة عندهم كانت صعبة جدا وجاهم ولد وانقطعوا عنهم الخلفة إلى بعد 20 سنة جتهم نبيلة. توفت أمها وأبوها وعاشت نبيلة عند أخوها بعد ما تزوج وعند عيال وربى نبيلة وكان يحبها يموت فيها. المهم انبسط أبو عيسى أن لقى أهل غزلان وراح مع البنت البيت أهلها ويا هلا ويام أول مصدومين، الأخ مصدوم وزوجته وعياله. المهم تعرفون بيوتهم بيوت الطين. ادخلت نبيلة اللي هي غزلان عند أهلها داخل وأبو عيسى قاعد في الديوان، جاه أخوها يا مرحبا حياك الله، والأخ مستغرب وفي كثير علامات استفهام يبي يفهم هذا الرجال منه، وين كانت أختي طوال هال10 سنوات وهذا شنو قصته وشلون جو. يستفسر. قالت لبنته يا يبا أنا شفتهم عند الفرات قاعدة أغسل ملابس وشفتها معها الرجال وهذا معاه ترى حلال ونياق وجابهم ورانا. المهم أخو غزلان قال حق أبو عيسى خلك جالس شوي في الديوان وأنا جايك. ويدخل داخل البيت يبي يستفسر من أخت غزلان، لكن يوم دخل البيت ولا غزلان طايحة على الأرض متشنجو وحايشتها نوبة الصرع. إيش فيها إيش فيها؟ وزوجتي سألها إيش صاير؟ قالت أختك هذه ما هي مضبوطة، ترى البنت حامل من الرجال اللي معاها، والظاهر إنها قاعدة تمثل علينا إنها فيها صرع وكل شوي طايح علينا، ومن جت وهي ينصر عليها وتطيح وتقوم وتسوي نفسها انها ما هي متذكرتنا، واحنا نحاول نقنع فيها ونسالها وين كنتي وين كذا، ما هي راضيه تعترف. قال ها اجل الرجال هذا اللي خاطفها، والظاهر جاء تندم وانه جاي بيصلح. المهم ويدخل عليه بسلاح، يدخل على ابو عيسى. وعيسى يوم شاف أخوه غزلان ماسك سلاح وحاط على راسه وينصدم، اذكر الله يا رجالي لحظة شوي خلي فهمك الموضوع، أقسم بالله العظيم أنا مالي ذنب، قبل 10 سنوات أنا لقيتها عند الفرات وكانت في حالة يعلم فيها رب العالمين، وخليتها عند رجال هني عندكم في مدينة القائم، وروح اسأله ويشهد على الموضوع، وأنا تزوجتها على سنة الله رسوله وعاشت عندي معززة مكرمة، وصدقني كل هالسنين وإحنا ندور. هالكلام هذا كله ما ينفع مع أخو غزلان. قال له اعترف، انت اللي خطفتها، انت اللي كذا، وجاي الحين وعينك قويه وجايبها معاك ومنها. ابو عيسى شاف الموت بالعربي، قال انا راح اروح الحين بهالطلقه اللي على غفله واموت ولا حيسال عني. الرجال ما هو راضي يستوعب الكلام ولا راضي يقتنع. لكن يا اخو غزلان انت وين رايح؟ ابو عيسى ابن الصحراء رجال متعود على القيض والحر والمسافات والروعه والجيه، ومتعافي من حليب البل وحليب النياق. ويقوم ابو عيسى بلحظه ويسحب السلاح من ايد اخو غزلان ويحطه على راسه. قال له شوف الظاهر انت مو محترم وما انت راضي تقتنع، والظاهر انك خروف عند امرتك، تسمع كلام امرتك وما انت راضي تصدقني. قال له لكن شوف قسما عظما، ان ما عطيتني غزلان الحين ابقتلك وادخل على بيتك واقتل اهلك وزوجتك وعيالك واخذ غزلان وانت حر. يوم شاف ان الرجال صامل قال له خلاص خلاص. أو يدخل أبو عيسى حاط السلاح على أخو غزلان داخل بيته، والحريم تصرخ والبنات والعيال. المهم يقول حق غزلان امشي امشي بسرعة، وتجي غزلان تركض وراه أو يطلع ويركب على هالناقة اللي عنده الرحول ويهرب فيها. طبعا ترك حلالة وترك كل اللي جايبه معاه اللي بيبيعه في بغداد، ما قدر ياخذ معاه شيء، يبي الفكيك بس. المهم يهرب ويدخل الأراضي السورية ويرجع لديرته في حمص. أثناء الطريق شو تقول لها غزلان؟ قالت له يا أبو عيسى أنا أول ما دخلت عند الحريم وأشوف المرأة اللي اسمها سهيلة اللي دايما تجيني في الحلم واللي كل ما أتذكرها تصيبني حالة من الرعب، أول ما دخلت البيت وأشوفها، منو هذه المرأة؟ هذه زوجة أخوها. تقول أنا الآن تذكرت شنو قصتي مع هالمرأة هذه. هذه زوجة أخوي اللي كانت تربين وأنا كنت رابية يعني عند بيت أخوي بعد وفاة أمي وأبوي، فكانت حاقدة علي، ولأن أخوي كان يهتم فيني وكان يحبني ويعزني أكثر من زوجته وعياله، هذه قامت يعني تدور لي المشاكل وتحاول أن تفسد العلاقة بيني وبين أخوي. ويوم من الأيام رحت معاها عند الفرات نغسل الملابس كالمعتاد، وتقوم وتدفعني داخل النهر، وكان أيامها النهر مرتفع، الظاهر عندهم مواسم اللي ترتفع فيه الأنهار وكذا ويصير فيه تيار قوي، وأنا غبت عن الوعي ما صحيت إلا عندك، توها تتذكر، لا وتتذكر فقط الأحداث السيئة اللي صارت في حياتها. هني أبو عيسى فهم القصة بالكامل، قالها شوفي أنا يوم شفت الموت على إيد أخوك والظاهر أنه فعلا زوجته هذه المحرضته أنه يقتلني، ما هو راضي يسمع الكلام ولا يصدقني، أنا قلت يا أني أنقذ حياتي وحياتك يا أنه بنموت بلحظة غضب أخوك هذا. قال لها يبا اسمعيني، اعتبريني أنا أهلك وأنا زوجك وأنا حبيبك. شلت فيهم؟ قالت لا يبا، العيشة عندك جنة ولا أني أرجع البيت أهلي هذا. المهم فعلا عاشت عنده ومرت السنين وراحت وصار عندهم، يعني تعرفون انتم قصص الامراض اللي جت على الناس في السبعينات والثمانينات، واللي ماتوا من الجذري واللي ماتوا من الطاعون واللي وناس كثير واللي حاشوا من الجفاف. المهم توفت غزلان رحمة الله عليها، وتوفى ابو عيسى، وتوفت زوجته ام عياله، وكبروا عياله، كبر ولد عيسى وعيسى متزوج وعنده عيال، وراحت السنين وجت السنين. هني القصة بدت. اي نعم القصة هني بدت. ماتت غزلان رحمة الله عليها وما عندها عيال، ومات ابو عيسى وزوجته ام عيسى ماتت، وعيسى كبر ومتزوج، وعيسى رجل عن ألف رجل، شخصية قوية، وكان يشتغل في الملحمة أو قصاب، يعني يبيع اللحم وماخذ الخبرة من أبوه وخلاص، أما تجارة بيع وشراء الأنياق هذا ما يعرف فيها، لكن فاتح له ملحمة كبيرة والله فاتح عليه وعياله موجودين وعنده عمال وعنده خير من رب العالمين ومستقر. راحت قصة أبوه وقصة غزلان وأبدا ولا يدرون عن أهل غزلان وشنو صار فيهم. الحين نرجع عند أهل غزلان فعلا بعد ما راحت وقدر أبو عيسى أنه يهرب معاها، وهم استحوذوا على كل الحلال اللي كان عنده، اعتبروها غنيمة لأنه هرب في بنتهم. زوجة أخو غزلان شايب، صار شايب وزوجته كبيرة، هذه المرأة كل ما عصبت على زوجها الحقيرة هذه اللي هي سبب البلاوي اللي هي سهيلة، كل ما عصبت على زوجها الشايب شو تقول له؟ تقول له أنت لو فيك خير ما خليت أختك تهرب مع الرجال، وكل فترة فترة تذكر بهالسالفة، وانت ما فيك خير وانت مو رجال، وانت خذيت الانياق استانست عليهم واختك نسيتها يلي ما تستحي. كل ما عصبت، تعرفون بعض الحريم، لا عصبت على الرجال تجيب للأولي والتالي، ما تخلي ولا تبقي شيء، لا تتذكر التفاصيل اللي هو المسكين حتى مو مر على باله، ما تخلي عليه شيء. هذه نفس تجيب للسوالف القديمة، أنت لو فيك خير أختك نبيلة يوم جت مع الرجال وهربت مع الرجال وانت تركت وحط سلاح فوق راسك وانت ما تحركت، يا الجبان يا الخسيس، معصبة. ويطفر الشايب اللي هو أخو غزلان، يطفر من زوجته من كلامها. قالها يعني أنت تبيني أروح أطاردهم وأدخل على سوريا وأدور عليهم؟ قالت لا إيه، لو أنت رجال. قال بعد على العمر هذا أروح أطارد العالم؟ لكن تدري شلون؟ علشان أدبك أو ولدك هذا اللي هو عمار الكبير، أو ولدك هذا لخليه هو يروح يدور على عمته ويقتلها. قالت لا عيالي مالك شغل فيهم. قال لها غصبا عليك. يمسك ولد عمار، قال تعال يا عمار وانت صغير صارت قصة وعمتك اختفت، وبعدين طلعت بعد 10 سنوات معها رجال ينقال أبو عيسى، وهذا كان تاجر إبل وموجود من أهل حمص وجاء عندنا هني وإحنا طردناه. قال يبا أي طردته؟ أمي قالت لي السالفة أنه حط السلاح على راسك وخذ عمتي وهرب فيها. قال المهم أبيك تروح وتدور عليه، ومثل ما خطف عمتك أبيك تخطف واحدة من بناتهم وتجيبها لي هني. قال له أبشر، عاد هذا عمار خبل موصى، هذا أصلا بدون ما توصيه يدور المشاكل، أو فعلا ويعطيها الفلوس ويضبط له الأمور ويسافر عمار من مدينة القائم في العراق ويروح إلى سوريا إلى حمص، إلى ريف حمص، يدور على منو؟ يدور على أبو عيسى. ينقال الحاج أبو عيسى يدور يسأل يسأل يسأل، الناس تقول لابن حلال أنت تسأل عن الحاج أبو عيسى؟ يقول إيه نعم. يقول الحاج أبو عيسى توفى من زمان الله يرحمها، وزوجاته الاثنين توفوا. من زوجاته؟ أم عيسى وغزلان. قال غزلان هذه هي اسمها غزلان؟ قال لا، هي هذه البنت اللي كانت اللي عثر عليها، وقصتها قصة هذه الله يرحمها. راحت تشتلك بالسوالف انت. قال انا ادور على الحج هذا. قالوا للحج هذا توفى وعياله موجودين واحفاده موجودين، اولده الكبير عيسى هو صاحب المحل القصاب او الملحمة اللي بيع اللحم يعني. المهم يوم ثبت عيسى عرفه وتأكد، وبعد عدة أيام وهو يحوم حوله وكذا شلون يدخل عليه ويروح له، قال له طال عمرك أنا جاي من العراق وأنا ما عندي وظيفة وأنا رجل يعني على باب الله وأدور العيشة. قال أي آمر. وهو عيسى هذا معروف بأخلاقه وكرمه وطيبة مع الناس. قال له بشتغل عندك في الجزارة يعني في الملحمة. قال حياك الله. تعرف؟ قال عارف شوي لكن أتعلم. قال حياك الله تعال. بلش في البداية ينظف عنده في المحلات ويغسل ويشيل أغراض وينزل أغراض، شوي شوي تعلم شلون يشتغل في الملحمة نفسها القصابة يعني. وتروح الأيام وتجي الأيام، وقدر أن يوثق علاقته مع عيسى علاقة كبيرة جدا. قام عيسى ما يروح ولا يجي إلا معاه عمار، يحب عمار. قام يشيل عيسى شيل علشان يبي يتقرب منه، يبي يروح له بيته وكذا. صار فعلا دائما متواجد عنده، ويحسب أن عمار هذا يتيم وما له أحد، ويعطف عليه يقول تعال بعد ما نسكر المحل تعال عندي في البيت يتعشى يتغدى وكذا. وعمار متعلم شوي شوي. قام يقول العمار أنا عندي ولدي اسمه فارس، ولدي تعبان في الدراسة عمره 17 سنة، أبيك الدرس يا عمار. يقول أي حاضر. وفعلا يقوم يدرس الولد ويداري وراجع لدروسه، وفارس مستانس على عمار، عمي عمار عمي عمار. صار عمار واحد من أهل البيت. عمار حط عينه على البنت اللي ناوي يخطفها. منو هالبنت؟ لأن أبوهم مصي جيب لي أي وحدة من حريم أبو عيسى. أبو عيسى توفى عند عيسى. عيسى متزوج وحدة طيح الطير من السماء اللي هي أم فارس. وهذا عمار ماخذ الثقة من عيسى نفسه، وقام يعني يتقرب من فارس ولده عن طريق إعطاء الدروس، وصار يجي ويروح يرد عليهم على البيت. وهذه أم فارس كل شوي جايتهم تعطيهم هالأكل هالشاي هالقهوة، وصار يتقرب شوي شوي. وبالخش والدس قدر أن بعد عدة محاولات أن يضبط علاقة مع أم فارس زوجة منه، زوجة عيسى، ويعشمها بالزواج، وكل فترة وفترة جايب لها هالهدايا وهالوردة. وشوف مرة سبحان الله في مرة تخون زوجها مع شخص ما يسوى ظفر زوجها، يضحك عليها بكلمتين وبوردة، وتلقى زوجها شايلها الشيل وحاط لها الخدم ويوديها ويجيبها وسفرات ويشتري لها وذهب وجميع ما تحتاجه، وتروح تخونه مع واحد جايب لها وردة. وهذا الشيطان يلعب دور، يخلي الوردة كأنها كنز، يخلي الوردة كأنها قصر، والذهب وكل اللي كان يقدم الزوج يخلي بعين المرأة ولا شيء. وهذه لعبة الشيطان. هذه فعلا زوجة عيسى أم فارس، أغرمت في عمار، وعمار يحاول ويضبط الأمور. المهم يوم الأيام ويتفق معاها انهم يهربون. قال لا خلينا نهرب ونروح العراق هناك وانا اتزوجك ونعيش انا وياك. وهذه صدقت الخبلة. من اللي حس في الموضوع؟ عيسى ولا يدري شو السالفة، مشغول بهالدنيا وهالتجارة وروحات وجيات. اللي انتبه ولده فارس، فارس اللي عمره 17 سنة. لكن فارس صحيح انه فاشل دراسيا ويحتاج واحد يذاك، لكن ذكي حياة. هذا عكس اللي القصة الماضية، هذا فاشل دراسيا لكن ذكي حياة وذهين وما يطوفه شيء. حس انه في امر مريب بين عمار وبين امه، شلون؟ ويشوف امه مهتمة جدا لما يجي عمار وتجيب الشاي والقهوة والحلويات، وعمار صاير يعني مثل الذبانة 24 ساعة طايح عندهم ورايح راد رايح. قال لا في شيء. قام يركز إلى أن شافهم يوم من الأيام يسولفون بينهم بين بعض، وهو جالس في الديوان وهذا في باب من داخل الديوان، وهي تسولف معاه ويسمع كلامهم إن نهرب ما نهرب وشلون والساعة كم. حس فارس في الموضوع لكن ما تكلم ولا بلغ أبوه، وخاف إن أبوه يدخل في الموضوع. أبوه بعد يعني ما يبي أبوه يتصرف تصرف يعني أهوج مع أمه، وهذا وده يداري الموضوع ويحاول يفهم بالضبط. قال أنا بتأكد يعني لآخر لحظة علشان ما أسيء الظن في أمي. ويقعد يراقبهم وفعلا ذيك الليلة ويحس فارس على أمه شايل أغراضها وحاطتهم في صرة وتبي تطلع من البيت بالليل، ويقعد يراقبها ولا هذا عمار اللي ينتظرها برا البيت. أول ما راحت له وقاموا يركضون لأنه كان قايلها بس نطلع برا هالقرية اللي احنا فيها، نروح نشوف لنا سيارة نقل مضبطين الأمور. يوم تأكد وشاف أمه تركض مع عمار ويركض وراهم وماسك لعصا، لكن شنو عصا؟ مو الخشب اللي تشوفونه العاد، هذا اللي يسمونه خشب الجوز وخشب الصنوبر اللي يسوون فيها، يسمونها عصاية العقيد. شفتونها اللي يطلع في باب الحارة؟ هذه العصاية هذه لا تضرب فيها آدمي، أعوذ بالله تكسره. أو يمسك العصا أو يركض وراهم، أو بهالليل وهالظلام وهذيك تركض مع عمار طايرة من الفرحة، وتحس ان توها يعني تطلع على وجه الدنيا وقاعدة تفكر بالحياة السعيدة مع عمار، وعمار ماسكها بإيده ويركضون ويضحكون ويتبوسمون. وراهم فارس يركض معها العصا. يوم وصل ورا عمار ويضرب ضربة واحدة على الرأس من الخلف، ضربة واحدة ما ثناها، ولا عمار وجهه بالأرض طاح بالأرض ما قام. وهذه هي الموتة. أمه بدأت تصرخ ويمسك أمه من شعرها. طبعا تقول أنت فارس هذا يعني قليل أدب، ولا فارس من زمان يعني مو محترم أمه؟ لا لا لا لا، يحترم أصلا، يمدحون أخلاقه مع الناس وبره في والدته وأبوه، لكن اللي شافه هذا خلاه إنسان ثاني. مسك والدته من شعرها قال شوف يا يمه، أنا ما راح أقتلك ولا راح أسوي فيك شيء، أنا راح أحطك تحت رجول أبوي. ويسحب فيها من شعرها إلى أن وصل البيت ولا على جية أبوها. إيش فيك؟ شلون تمسك أمك يا قليل الأدب؟ ويضرب في ولده، وأمه تصرخ، وهذا ماسك شعر أمه، وهذا أبوه يضرب فيه. هد أمك يا قليل الأدب يا اللي ما تستحي. قال هاكي أخذها، هذه زوجتك أهربت مع عمار. أبوه يوم سمع الكلام ويمسك ولده فارس وضرب فيه ضرب وفارس ولا تحرك من مكانه. يعني زعلان انه ليش يغلط على امه، ما مصدق الكلام اللي قاعد يقوله ولده. يعني يوم هدى ابو فارس اللي هو عيسى قال ايش قاعد تقول انت؟ قال له مو مصدقني يبا صح، روح شوف عمار تلقاه المكان الفلاني، انا ضربته بهالعصا ومات، وامي كانت هاربه معاه، وهذه صره ملابسها شوفها. ويفتح السره ولا فعلا مجهزه ملابسها، وتقول لدخيلك والله يخليك وضحك علي عمار، وانا كنت راح اهرب معاه وما كنت ابي مشاكل ولا كنت ابيك تطلقني، وانا الله يخليك وهذه زله وصدقني انه هو اللي لعب علي. ابو فارس انصدم، تاكد ووضحت السالفه، لكن شو يسوي؟ يبي داري الموضوع، أو يمسك ولده فارس ويضربه ضرب ويربطه ويخبيه داخل أحد الغرف في البيت. تقولي ليش زين؟ أنا أقول لك، الفأس طاح بالرأس، وعيسى اللي هو أبو فارس إنسان حكيم وذكي، ولده هذا طايش. صحيح إن اللي سواه صح، انه راح ولحق عمار وضربه صح، لكن في شيء اهم من الانتقام اللي هو الستر، الستر والابتعاد عن الفضيحة. هذا تفكير عيسى اللي ابو فارس ضرب ولده على التصرف الاهوج اللي سواه، وانه ليش ما رجعت لي، وربط ولده وتركها داخل البيت. اما زوجته قالها شوفي انا ما راح المسك ولا راح اكلمك كلمه واحده، خلي الموضوع يعدي على خير اسبوع اسبوعين ثلاث، وبعدين تطلق وروحي بيت اهلك الله يستر عليك. ان فتحت الموضوع ولا احد در غيري انا وياك وولدك فارس ترى راح اقتلك. قالت لتهم الله يخليك وتبوس يدينا ورجول. قال لها ولا كلمة، ادخل البيت. دخلت البيت، اليوم الثاني العالم شافت جثة عمار وعيسى أبو فارس من اللي اقتله. المهم بعد أسبوعين ثلاث قام عيسى وطلق زوجته ووداها بيت أهله بسكات، ولا أحد درى في الموضوع إلا فارس. بعد فترة قام طلع فارس من البيت وقال له أنت عارف أنا ليش سويت فيك كذي يا ولدي، لكن اللي أنت سويته كان أكبر غلط، أنت قتلت رجال وأمك، يعني إذا هي غلطانة إحنا كان بإمكاننا نمسكها قبل لا تهرب، لو أنك كنت شاك كان قايل لي وأنا عرفت شلون أتصرف، مو بهالطريقة، أنت كنت راح تفضحنا، أنت كنت كذا. المهم قال له يا يبا أنا اللي سويته أنا اللي شفته صح، وما كنت أبي أدخلك أنت في الموضوع. المهم راحت الأيام، جت الأيام، تأخر عمار عن أبوه وأمه وإخوانه وينتظرون. شاف الموضوع طول، وطبعا كان قايل لهم في أحد الزيارات، قال لهم أنا حصلتهم موجودين في ريف حمص في المكان الفلاني. المهم يوم تأخر ويجي أبو عمار يدور على ولده هذا اللي قطع عنه أكثر من سنة، ويروح إلى نفس القرية اللي هم فيها ويسأل. قال والله لقيناه، هذا الله يرحمه كان شغال في محل قصاب عند عيسى أبو فارس، ولقيناه مقتول في يوم من الأيام، في أحد ضاربه بحجر ضاربه بعصا ما احنا عارفين، لكن دفناه الله يرحمه. قال لهم يبا أنا أبوه وهذا ولدي، وأنا أتهم عيسى هو أكيد اللي اقتل. قالوا له ليش يعني ليش تتهمه؟ راح بلغ الشرطة وجوا ألقوا القبض على عيسى وحققوا معاه أنت اللي قتلته. قال لا أنا ليش أقتل؟ قال يبا أنا أصلا كنت مرسلة علشان ينتقم منه، لأن هذا أبوه اللي كان خاطف أختي اللي هي عمة عمار، وهني انبطت السالفة وكشف عيسى الموضوع وقال اي نعم، وعمار اصلا كان على علاقة بزوجتي، وروحوا اسألوها انا طلقتها لهالسبب، وراحوا استدعوها واعترفت بالقصة بالكامل، وراحوا القوا القبض على فارس واعترف انه هو اللي قتل عمار بعد ما تأكد انه هو هرب مع والدته. وطبعا انكشفت القصة بالكامل، ابو عمار مات من الحزن على ولده. يعني هو مرسل ولده علشان ياخذ له ابثاره انقتل ولده، لا وانقتل قتله على ايد واحد اصغر منه بعشرين سنة، على ايد هالمراهق هذا اللي هو فارس، اضربه ضربة بالعصا ومات، ولو على سافة فيها سواد وجه هربان مع ام الولد، والولد ما يلام فيه، والولد اذا حكموا عليه بيحكمون عليه سنة سنتين، ولانه اصلا قاصر يعني راح يطلع منها. ويقوم عيسى بعد ما شاف ابو عمار حزين وصاكه فيه الدنيا ويجي قال له يا حجي صلي على محمد، قال اللهم صلي وسلم عليه. قال يا عمي انا الحين فهمت عمار ليش جاي من العراق وجاي عندي واشتغل وقعد عندي هالسنة هذه والسنتين ويحاول يتقرب مني علشان يهرب مع زوجتي، والآن فهمت منك انه جاي علشان ياخذ ابثار قصة ابوي اللي كان متزوج غزلان. قال هنا قال يا ابو عمار انا اكبر عيال الحاج ابو عيسى، وانا لحقت على ايام ابوي يوم جاب غزلان وتزوجها وعاشت معانا وكانت مرة يعني في قمة الأدب والاحترام رحمة الله عليها، وعلى فكرة ترى كلنا نعرف قصتها. قال تذكر لما أبوي وغزلان جوكم البيت وانت حطيت السلاح على رأس أبوي كنت أبي تقتله، وقام أبوي أخذ منك السلاح وهددك فيه وقدر ياخذ غزلان ويهرب؟ قال اي نعم. قال أبوي مسولف لي هالسالفة، قال لما هربنا من أخو غزلان تقول له غزلان تقول له أنا أول ما دخلت على زوجة أخوي شفتها عرفتها أن هذه سهيلة اللي دائما كنت أحلم فيها وكل ما أسمع اسمها تصيبني نوبة الهلع ونوبة الصرع وأحس نفسي كأني مجنونة، وتذكرت أن زوجتك سهيلة هي اللي رمتها بالنهر بنهر الفرات، ولولا رب العالمين ثم وجود أبوي اللي أنقذها وقعد يعالج فيها وبعد سنة شاف أنه محد يبحث عن غزلان أخذها وتزوجها، وطول العشر سنوات اللي عاشت مع أبوي وهو يبحث عن أهلها إلى أن وجدكم، ولما جاكم كنتوا راح تقتلونه. ترى أبوي ما له ذنب، وغزلان المسكينة ترى ضحية حقد وحقارة زوجتك سهيلة. وينصدم أبو عمار يوم تذكر الأحداث وقام يربط السوالف ببعض وقال صح، يوم جت غزلان وزوجها اللي كان يحرضني اللي هي زوجتي، لكن تذكر شغلة. قال يا عيسى أسألك بالله أختي غزلان كانت حامل؟ قال لا يا ابن الحلال، غزلان رحمة الله عليها كانت يعني ما تنجب، وأبوي حاول يعالجها يعني ما كان فيها حمل يعني أبدا. هني تأكد أن زوجته سهيلة هي الحقيرة، لأن قالت له لما جت غزلان مع زوجها قالت له ترى هذه حامل من هالرجال وقاعدة تنصرع وتطيح عندنا هني لأنها حامل وتسوي نفسها أنها تعبانة، وهذا الشيء اللي دفع أنه يقتل أبو عيسى رحمة الله عليه. هني تأكد أن زوجته وراء هالبلاوي، وهي كذلك وراء مقتل ولده اللي خلاه يروح يدور على ثاره. المهم تصالح مع عيسى أبو فارس وقال له سامحني على اللي سواه ولدي، ورجع بجثة ولده إلى زوجته سهيلة وعطاها جثة ولده. طبعا سهيلة يوم شافت انت السبب وانا قايلت لك لا ترسله وانت اللي فيك وما فيك، او يمسكها ويضربها ضرب ويقول لها انت طالق يا حقيرة، بسبتك ضيعتي اختي وبهذلتيها، بسبتك ضيعتي ولدي، بسبتك دمرتي اسرة كاملة، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ويطلقها ويطردها برا البيت. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.